باب ما جاء في سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل فمه البصل او البصل من الجوع او غيره فلا يقربن مسجدنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد صومه فلا يخشان في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا اني اهوى. قال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا ان باب ما جاء في الصوم الميت اگر روایت چه دے کچا دی یوش متعلق کی روایت رو دی سم یوش تویلا شی والبصل و کچا پیوز والقراط گندنا دا غصب زیدی خودی غی بدبویی دو و قول نبی سم من اکلا صوم چاچی یوش فرلیوی او بی البصل یا پیوز فرلوی من جو ہے او عیری الوشی خلیوی یا کنا آتا زمین دی پر اخری فلا یک ربن مسجدنا هر گزا دیمی جماعت تا دی مسلمان جماعت دا نه حضری ری ایتا نر رکی ری یا خلینا بی بدبوی درمی آزی که فرشتی دی آزی که بنگون دی ایتا بی ضرار وی ایتا نر رکی ری چسی پر بدبوی خاتم نوی این دا مکرو دی دی خلوک ایجی کسا یا پیوس کسا یا گندنا کسا یا میلی میلی کسا چی بدبوی سی مکرو تحریمی نا مکرو تنزیحی دی شاید به قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره بريانيا ثم فلا يقربن مسجدنا. فلا يخشانا في مسجدنا ادمي جماعت نرسي مش ده نپٹائی پہ جماعت سے خود ما يعني به مو پشتنے نو کا تسی مراد قال دای فرمائی کنا ما وراه الا نیه ما اراه من ده پد بنده گمون یعنی الا لی هم مغردا چا کچا مراد ده کنا چا کچا ما خرفا. وقال محمد بن يزيد عن ابن مجري الا نتنه یعنی ما اراه الا نتنه مگر بدبویه حاصل هو دوری ده زکه چا بدبوی خو کچا دری می او په لفظ سے ا نیت کوي لگا کنت نہ ہوتا کوي لگا خلاص. وفي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وابن عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاؤه ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل صوما او بصرا فليعتزلن او فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيه حضرات من بخور فوجدها ريحا فسالها فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر كتور ورسلا في حضرات من بقول باخي داخل نسب زيوي فوجدها لها ريحا ايدي فربت بي من لا بودي من چته به پیوزی پشه به یی پشه فسالا د پرسنا او کلا چې د سره پشه په خلیفہ او بیره مافیا مل وکول پرې چې کوم وکول تر کری په خبر ته چې په لاسه پونکای پونکای شاده وقاله قربوها اذا بعض صحابی کان ما هو وی فرمایل چې هغه نه دی کیسه چاته اشاره او کذرا ته کرام په تر باندې چې د سره چې ته پونکی ته نه دی کیسه فلم راه کرها کلاها هر کا چې وی دی نو کچ هغه د خرق باغنی هغه لسنه جوړی فقال لم يكن قلت يا خرا مری مه دې د خرق کې حرم نه کړه ای سبي دې تي خرا فاني اناجي من لا تناجي زه سر ګشی کو ایګه چا سره چې سره تو سر ګشی نه کې مو ته خبرې سر سي دې بل مې سي په تل کې پدای فرستار ولا کنه به ایګه ته دې باب ولګی ایګه دې وجنه خاطر احترام دې وجنه زین خرا. وقال احمد صالح عن ابن واب وطياب بدر نبي صلى الله عليه وسلم بدر الرسول تبقت فيك طول قال ابن واب يعني تبقى اطول في حضرات تشباشي ذاتر قريبا ولن سر عليه وابو سفيان عن يس كيسة الكدرة على كتب كيسة ذيك لن نقل كريا فلا ادري هو من قول الزوري اول في الحديث ده ابن وهبي شموتفت لكي كالتداد الزوري كولا چنه به سمتا کټور ور ورښه کنه او کنه دا په حدیث شي دا دی دا پته مت نه لګیږي زکه چې بس پیار یو کنه یو له سجره وخت په حدیث دی کټه به ذکر نشته پښه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل عن انس بن مالك ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الشجره بلا يقربن ولا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعه والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال بيت خودسينا باب خودسينا اشتغل من اشتغل يحدى كي تورثي ビアポバレゴネダラゼマドチェプディボディダウダシナコウマジナダポコカナチャガマシウシカナチャダキジョウシチカラバレヘリキポデセプルマゼブンディリザビアマタジバリムウスロプディボディウスルカラカナランデルカラプディボディパロディウォトウォーウォトウォープディネカラダウォザレゲディカメウキジャメタトルジャムウォータウィデルメタジュロゼタウォリセピナ قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فاما هم صفوا عليه فقلت يا ابا عمر من حدثك قال على قبر منبوذ ترون ان صفوا يكبر بني اغاديس كي بنا غصه قبر هو ان يرى قبر لا في كان جدا قبر هو فاما هم بيقال ديت امتك بسرعه كتذا شا قبر ذا كتذا حتى كي قبر ذا نبي صلى الله عليه وسلم زور لو تخبر بولو كي درمين ما بكرا وي كانا فاما هم من نبي صلى الله عليه وسلم فقبر بني امتي توكو وصفوا عليه وريب النبي صلى الله عليه وسلم ستين وتر فقلت يا بامر ومن من حدثك موكسنا من وكلاتي يا بامر هذا حديث تشابا ينكردا قال ابن عباس اذا مت ابن عباس بينكردا ترجمه الباب ده ابن عباس هو ريكو النبي صلى الله عليه وسلم كيدو هذا لاحظ الامر بالباشر تقريبا تقريبا تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كيدو من بداية وفاتنا سمرا محتكي ساوي نابلغة دا كانو خليفة دا جل مزال مسرعي حضير دا بريد نشه نقامي في جنزيدة اللاشي وذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سفيان بن سليم قال عنا طيب بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم غسل جمع پر من المدل دا واجب دي فهار بالغ من المختلم بالغ تولا شي كنا نداك نكامي ورتي بني نسل واجبة كنا بني خورة كشف بني خورة بني فكامي ورتي بني يمين مسولة غسل نسل بني وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمر قال أخبرني قريظة عن ابن عباس قال جئت عند خالتي ميمونة ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعض في بعض الليل قام رجلا فتوزع من شان معلق وزون خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا ثم قال يصلي فقمت فتوزعت نحوا فقمت فتوزعت انا ابن عباس بوريكا ده كنا ذات شخص فتوزعت نحو مما توزع انا منا شكي ما بدفع النبي سم كرو كنا كامل كيال مسكر الله فيه كنا فملوكو سياكر الله شيء كنا ودفع بيكو كنا والمي بكو ثم جئت فقمت عن يساري فهو لعيب جعلني عن يمينه ثم سلم ما شاء الله ثم زجع السلام حتى نفق ذاته المنادي يأذن بالسلام وقام معه الى سلاج وسلم ولم يتوزع قلنا يا عمر ان ناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول ان رؤيا الانبياء فشمو دار ليش نكرس في مالك من ذلك الجه تنام عينه ده النبي صلى الله عليه وسلم سترجي بك بتدرسه ولد بنخي بدلو عمر ده تصديقه سمعت عبيد بن عمر وشمو دي عمر بن ابي يقول ان رؤيا الانبياء وحي ده انبياء كده ده حب او وحي ده وده ده مطلب لكنا چه نپیمبرون از لینا آنخه جاور که ریزره بیدوری پا کسابو نپیه دی کنا چه وحی و ترسی و در زبا بیدوری می کنا تزدیک او کلوشات جه کنا تکتو پیمار سمزلو کنا آبه نوخی بلا سو ما کر آئی سیساب دو پر آیاتا کچه اینی آراسل منام انی ازبحو کا ابراهیم پکر پخیب خویدی بلچی تو یک چزوی نیک تو آزو لہو کنا آنے بیا دا سوی کوئی تدا خیب دا بلکه دا وحی و گن لکنا اذا تيجي تتجور فكنا بيتي تتجور يكنا ما لي ما هاتي تمارو الرب يدور بي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مبارك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعامل صنعته فأكلم فقال قوموا فلا أصلي بكم فقمت إلى حجر لنا قد اسود من طول ما لبث فنزحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهشت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس من منى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض السفر فنزلت وارسلت الاتان ترتعه ودخلت في السفر فلم ينكر ذلك علي احد ودخلت في السفر دا ترجم رواب دكنا ابن عباس توريك دكنا وامام ترغب في جامع الميزه تركوا امام ترى بصوت في الورده وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير بن عائشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال عياش قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر بن الزهري عن الوتاه عن عائشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت فمحسدان في الوقت يقول كنا حتى نادى عمر عمر بن اوز ركوع فقد نام من صاب السبيان ذا ترجمه تبصر تو ده كنا سده يريد كان اغنى خير بوصله في مباركنا مالي بحث دوير كي آج مزدر وغلي دي كنا قالت فقال جاء السلام فقال إنه ليس أحد من آل الأرض يسلي هذه الصلاة غيركم ولن يكن أحد يومئذ يسلي غير آل المدينة وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت بن عباس وقال له رجل شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره حتى العلم الذي عند دار الكثير بن سلف دار الكثير بن كنا يدغات الوصفة دا فشترى من كنت تاني بسمس رأيك زوجة سرام وشهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه كثير اگر مو مرتبه و ده مو منزله چه نبی اسم سردو نردکات می ده اترز یا یک داغه نوی ما شاید تو بزنوی حضر شوا یعنی من سهر وڈی کلی دو وجنا خو چونکه زیه ارشدار و بگوچه دای چه تطو زبا پسه پرده نبی امانه کولا اطل عالم الازی انداری کثیر ابن سرطا ای کثیر ابن سرطا که سنگا چه کما مولیدو عالم سمی نرادو ایک ترون نبی سم ثم حطبا ثم اسعط النساء فوضعونا وذكرهن سبس ومرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهدي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتاه وهو بلال البيت باب خروج النساء للمساجد بالليل والغلس وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا تصلي يومئذ إلا بالمدينة وكان يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فآذني لهن كشده اشپید جماعت و تو کنا دی رات وسته چې میډال مزو سی کنا به اجازه پر کوي سا اس منسوخه دو کنا خمای مشه چې شه دی کنا جماعت ته به وته لوي سمپتی اره شباب وته جماعت ته تر هم شوبان ان عمر شان مجاهد ان ابن عمر ان نبی صلی الله علیه و سلم و قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثت لي هند بنت الحارث أنه مثلا أتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتكثر الشان ده إن مخم من الشكل ده شان ده هو نبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح يسابون من ذكره فينصرف من النساء شده بكنا أروق ده مترفعات من مروته هنا جن غسل بي بخفلية تقريبة كيش وما يعرفنا من الغلص فرنده بنشوه كي عربي واه مني مشاة شده سابون متاوت دي كنا مستانا لو تشي سابون متاوت شوي جمع المتا وبه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بس بن بكر قال اخبرنا الزهري قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم الى الصلاه وانا اريد ان اصلي فيها فاسمع بكاء سبيه فاتجوز في صلاتي كرايه اشق على امه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشه قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعوهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعنا قالت نعم عائشه فرمي عمر فاروق سب فدوران شهد شهد بام شهد نبي سن پواشا وطلع سيدي كبر پواشا وطلع خطسمان پواشا عمر فاروق پواشا كنا ایک بیالان وطلع کچھ نرہ بشر جماعتا نروزی کنا شهد طول بام کی تداد جماعتا نرسی ایا خاص دې کا کنه انکار نه پکو بلکې تقریر کوی دې کې کنه پابندې منه وای چې کنه به سم ته پاته وای ما احدن سا دې هغه چاره چې د شدې کنه ار پېدو کنه سبو لما عند المجد ذي بياب النبي سمع جماعتنا ماني كريه ويكنا إن إيش كان علت موجود هو ده ماني كوك ده برا علت موجود ده إيش الشيء اللي كان سبب يدخل مالي مسألة شووري كشدي جماعتي توطله يخو بدعة دوا جابي كبارداش بيبي أو زيبو زينات بين نلا جولو كنا دامن تكور بيني جولو ولو كبارداش بيبي كان لودي بتيارة شيء كنا و ایسو پا دیگه واسی چکی می در صدر روزی که نا آقا لکا چه پشویستا که بکری بکری شی پشویستا جی مرسر روزی و درنگ خوربایی لگوی که نا لکا سرانگی چه در صدر خپل عدد تا چیوری کردن بی دیو دی بی آسه نو روزی که نا زرد بی زمزا پا سار تروی که نا سارا غیر کو زمزا پا تروی دام را که نا پا مخ مدا سرانگی نمانگی را ولا گوی که نا و خط خام باب صلاة النساء خلف الرجال وفي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه وينقص هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن معين عن اسحاق عن النبي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فكنت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا باب صلاه انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا بريحة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين ولا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يزيد بن زريان عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة باب فرض الجمعة بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاسعوا فامضوا فبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الجناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن حارث حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسولا يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. صلاة الجمعة جميع ورويس أول يري يابو جهليت شيء يسلام ندير مخشي دارب چكيم مصر وقاب ابن لؤي ايه داغا قريب ادادت تاريكار ونقريبا چه دا حلق جمع قول پا داوري زبونده ولی نم یومی عربا تی اسلام نمخشه دخل پی جمع کولو تقریب و تکولو کائی بنوائی مصری خوبی نمی که خوا تقریب و تکولو بیا پی اسلام شکن مدینه منوش اسد ابن زرارا مدینه شی یهود بی ای بی دی اول پر ربونده دستی پی تفاق پر وطل و مدینه شی یهود بی داگا عبادتی نے بکل پاوت اول پر بندی چوٹی بوا آم مسلمان چکی مسلمان بھی کنا جاگا اصلا بن زرارہ کن ایگے پخپلا مخادی جمعی پر بندی حل کر جامع کون اول نمخش بے دیر آباد ہے بے نبی اسلام کنا الموزنہ بے توجی دا سی دوارہ کا تلمیز بے تکا چکا جمعی میز پارش ہو کنا تلمیز بے تکا خودباہ بے تکا روا اصلا بن زرارہ بے کنا پا مدینہ منور شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر حجرت کو مدینہ منوریتا اول پا کباش مطال سویر لشپے پا کباش ہوکر لے ادھر آبا چکر شارت اطلو آدھی جمعی ورزو اول جمعی میز آدھی کا دے کو بینا چہر رونسی اپریسو آدھی لیا رکھ گوڑا با جماعت تا جماعت ایسا موجود دا مسجد جمعہ با مشہور دا وری کا جماعت کائی دا کنا مسجد جمعہ اول جمعی میز آدھی کو ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى アンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイハシャバディミマスケリー、ヘタケタバワミスラケリー、ジャナタバワミズリミ、マタバマズリプラミモティ、ヨメキャマテベダ、デメラハバチアナムウトケタムンカベナ、エレタミジナケトウマサミラウォー、サマハザヨモウラディ、フォレザーリヒム、デラバダジメルダイビングリザーリチプリプダダダダミスパラショー、プリプダムカラバディベラサ。私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアダベケナゴスルコーエザジャハドコムヘタバレホルダーのルダーフォリアスセルアダベゴスルコーダワジュセベツウランチョゴススタジメプルブンデダシャハバラドエママレセベチファルディオバキアイマーサラサイママハナフシャオフェオカナハナベラダイムスノンオモサハビリケモサハビファルディカナホディアカラフォエレチャージェセキミミミツティカナアネサリ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير عن مالك عن جرير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ جاء رجل عمر في الخطبه ولا جمرده اذ جاء رجل من المهاجرين اولين رول يسعد المهاجرين اولين عربيين من نقطه خاصه مان سيبو نوحت رول ياخذ باشر يوا من اصحابهم فنادى عمر私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たハタセブタリンチャーアルンドルドファルムアゼンアンタワザトファルムアンケビラリザマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラウマグラオパタプログラム。カラダリピーチョウ、ウォルズアイドル。オハリケフォブスティファクルザセカルのモラリエ。ドアフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフェイクリオフ قال امام علی صاحب دلیل کہ واجب کی نہ دلیل نسی کہ چدا واجب دی پیسے ہی میں امیو کہ چدا پنا دے حق سر ادا چو دا ثابت واجب دی ثابت کی نہ دا غدا سوا چاول وی کہ واجب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پواہے چکی ما مجد مینو کھاوا اگر اسی جوار گلو وہ دا چاکی چیٹ وہ تا گلو وہ لپا شکر کیوی لپا شکر سندنی نوی وہ صدق کرام دا سوی چیل رستی وی غریبی وی آر سا چار دی چار پخفل لوز بندے کرنا ما شکتی نوی کرل بے نخط دا سا خط وی چلو بھی لکن خط بدالے کو خدا وری بے کرا پویر جمی دا وری بے غسل ہے دا وونه به وړې به پدې شي وکړه په خلې خپل وړه به ګرمې دوا چارې مشقتنه به په نوکه شلګیاوی جمه مته چرونو به تام سره خېل سره وکنه به دې وړې کې ډېر باغ دې بيسي به به دې کوم دا بلګوي کنه حتلې نبی سم دا عام نن کو کچه کيم ساي چې جمه مته سیکن اده به غوس کو خړوي دلې غوس لا کو بیا کنه اخر به بلک په دې لمبه دلال نشي له سپا کو لو کنه غوس بیا وکړه اور وی با ولا گوئے تھے بس وی چھت نہیں ورتی کنا چکر علا پک و سوتر و تو کنا علا پک و تیر و سے کنا فتوحات وصول غلامون نکرون مدین پوی دوش حال کی چارے میرا رات کو کھولا یواری ما جوتا کے کپڑے ما پیار نہیں کرے کنا آغا حالت نہیں بھی بیا آئیں دل کنا علا مول یہ کر آغا دا پدے تے میرا منسوخ ہو کنا کیم تھا جیمن میں ترورو او غسلے وہ کرے کنا دا ہڈے رکھا دو او کالا یو کرے خلی او داسے کرے کرے بدا حسن دو بدا کا شادو ورسے بدا من تو شوی دی واجب نہ کل مختلفن امام بخاری دا غوی کہ جدا پہ بیٹھ کے بدن اس تو کہ مختلف بریخت وی رشی اور دے پشنا بدن دا مون اس تو کہ مختلف دے مذکر تی غدو کنا واجب دی پہار مختلف بودے لاکہ چکم بالے ہون دی نرون دی کنا پا بندو کرا پکانے گا کی بندی یا پشتدائی بندے ایجیمن کی جرسی بیلا مول محمد پڑی بندے نشتا مابتی بیر جمعات وبی قال حدثن علی قال اخبرنا حرمی ابن عمار قال حدثن شعبان علی ذکر بن مقدر قال حدثن عمرو بن سلیمان انساری قال اشہد علی سعید قال اشہد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد قال عمر وأما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا ولكن هذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هكذا روى عنه بقير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله حدثنا علي قال أخبرنا حرمي بن عمارة ده حرمي نوم ده نزبط ده قال حدثنا شعبان أبي بكر بن المنكدر شعبان يقول ده أبي بكر بن المنكدرنا قال حدثنا عمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد زب أبو سعيد بن ده شهيدي ورقه شكرا خبره په حقو کله کبل چې زه په داخې دی ور کوي چې دا لري ورته تر تر کړه دا کله د بل څه دوی دی ابو سعید چې اخو د لرسن زه په نبه سم دا سیدی کا کله چې وین چې الوسو یو مجمع ته واجب نه نه کله مختلف یې مې په کاوس دا واجب دی په هر بالغ باندې و اي سنه او دا چې مسواک استعمال کو استنه مې استعمال سن و اي مس طيبا او دا چې خربې با استعمال کو خو اي وجدا کې چې خربې میمي نے خوبے دیتا جمعے پر خلقوئی آستا تجھے مدباب سبیت شو کال عمر عمر بھی عمر بن سلیم عمر غسل و فاحد انہ واجب ہر تو غسل دی جدا ہو کرنے بے زبا کلا کرنے شدی کو چدا واجب دی و عمر سیران ہوتی بو مسواک سمال خوبے سمال فاحد انہ کلا کرنے شویلہ فاللہ و تعالی عالم واجب ہا ہوا عملا چدا واجب دی کا واجب دی کا خوب حدیث شدا غر و غلی دی لكن هذا في الحديث فحديث يقول لي قال ابو عبد الله امام بخاري فرمائي هو اخو محمد بن كبير ده ابو بكر سيبتا انا هو اخو محمد بن كبير كان ده محمد بن كبير كان اوريدا ولم يسمى ابو بكر ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره ولم يسمى ببكره وقال لك ان يكون هناك محمد بن مكدر يكون هناك ابي بكر و ابي عبد الله يكون هناك يكون هناك و ابي عبد الله يكون هناك و ابي محمد بن مكدر يكون هناك و ابي بكر و ابي عبد الله يكون هناك و ابي عبد الله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كم سلاحة ولا بيد جميع بربنة فغسل الجنابات من ولا بيد الجنابات لغسل يوم كرنا ده منا جميع بربنة ده جنب شوى ده كير ولا خير صوبات شوى ده بيكنا ولا بيدو ثم راح جنابة رؤول شو جميع مدى فكان مكاربا بدناتن ويتيك بدنا يشعر لك تلولك لا دمر صوبيدا ومن راح ساعات ثانيه تكن هاي تكرهت ويمك ساعات تلول فكان مكاربا بكرتن ويتيك بكرار لك لا صدقائك ومن راح ساعات ثانيه فكان مكاربا كفن اكرن لك اشكروار تيجلوك لا يسالك كراوي ومن راح ساعات رابته تسمر وقتي دمرك لا ففلت تكرم فمرتبه شيء بسبب شكرا كمائرتي فكأنما كربا دجاجة أمن راح في ساعة الحم وكأنما كربا بيضة فإذا خرج الإمام حيات الملائكة بأمانتنا شكرا الإمام بودي نرى بدجاج صوب نشي لك ملائكة حذيرة في اسم ذكرة خذ بيتك غير شديك ملائكة محسي ذاك جميتا إذا خد دير لوي سواب ذاك مثل يسي ملا زور روش يدي ملا بأجل ذي دامة سبيلك يشي چلوك وصدقائي ذاك وذا من احسن هي مجموعه غسل جنابته اي جنابات غسل لك تكي جن شو يمكن انا ولا به داد جيمي كن غسل اس ول بل كي فشار داس لوك تي داد جنابات لو غسل كنا فدي ربو دي كنا صحبت وشي او جنابات ولون به كنا بي حته مت بداري كا راتر متر ولا غوا بي لوت شا كنا مولانا دك يا سي بدان ان نقطه پشه بيروي تي پدي ربو دي زوم جرب کوری سے پیدا لکھا چی داغا بھی پشے چی پیدا لکھا چی جمع مجد تا دیسے کنا آگا جمع مجد خود سب کیر پر رزے خونوی کنا خود پرکا پشار سے پا بزوری سے بھی کنا بزوری سے بیرون میں پنیار بندی روون بھی جمعیر مطلب دادی کئی بے کنا پنیار سے بندی سدے بندی لیدنی بھی کنا بیدا بابا بن عزیز پر ہوتے ہوئی چیتا یہ پریاد سے کنا داگا تو خور دے بسوئی کنا پرویج جلکی بھی لیوی رسولی دے کنا اے پترہ بندے بے کنا بے داگا شوق میں لالا پتر سے ورہو جی مرمتے کنا آگا سعودینہ بے دے بربودسی ہوئی کنا اے تسکیم دے ساوات پر پرہ کنا چکا دا مسئلہ چیتا پرسلات چیتا میں پرسلات عزیز پر ہوتے جی بھی میں لکنا غلط سیرات پر سے نپر ہو جی کنا اے دے پر اخفل پکیر سے اخفل علاج ہوکا تسکیم دے ساوات ہوکا بابا وفيه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن الورطاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهم بينما هو يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب لما تحت بالزنا عن الصلاه فقال الرجل ما هو الا ان تنوت النداء توزعت فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل باب الدون للجمعه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري قال اخبرني ابي عن ابي عن ابن وديعه عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه واذا طهر ما استطاع من دون ويدهن من دهنه وغلول كوكا بدخلت كما غلينا دخلت تيلنا تحصل تيلي كان ايجنا صغيرت تيل من الوخلي غرير وخلي كنا صار غلكو زيرا غلكو او يمس من تيب بيته ياكنا اولا من دخل بي دخل كيرنا ثم يخل جنبا دهوزي فلا يفرق بين سين ダフリカメリディスのセクチュアリーのウルガーのプロシューズ、キャタザーのスリー。そんなユーソニーマークティバーウン、チュカラジャマトルシティセメラワシ、セメラトリキリビキナ、アラン、ナパラウコ、そんなユンセトウデアラクセミ、エザタカレマン、チュカレマンコバシュクベレハモスティー。セカベレスタイラゴサラウマバイノマイバイズムラ。エレガノセディベリジメルティセメラカナ。アサイエレキリアラクティアラタマコ。 وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا صيبان الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب قال ابن عباس اما الغسل فنعم اما الطيب فلا ادري وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن موسى عن طاووس عن ابن عباسأنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دونا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه باب ما يلبس باب ما يلبس أحسن ما يجده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رآه قلة سيراها عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذهفلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك فقال رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها قال وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخنه بمكة مشرقا だからプレイプでもフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォルカフォだろうがさら。なぜなら、このカノーボケジメポリポキジメソカ。んカプデューディーカノーヘッジダーカナ。えわしもわしディーディーディーディー ディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーوفي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا صهيب بن حبخاب قال حدثنا عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم بالسواد وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال فتهم دير مبلغه وكانت تسواق بريشكنا اكثرت عليكم في سواك فتهم مبلغه وكلا فامر دي مسواك شيء دير ميتوكي مسواك سمالويسا قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يحصل صفاه باب من تسوق بسواك غيره وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروه اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر الي رسول الله فقلت له اعطني هذه سواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقلت له ان تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي تكون مزارعه فقط لكي وفي قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي رتا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان Thank you.